إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كفاية الأخيار من شرح متن أبي شجاع متن الغاية والتقريب، وما زلنا في فصول المعاملات، واليوم مع فصل جديد من فصول المعاملات، وهو فصل الغصب. والغصب لا شك معلوما في اللغة، لأنه أخذ الشيء ظلما قهرا مجاهرة، أخذ الشيء ظلما جهرا قهرا، أو أخذ الشيء ظلما قهرا مجاهرة. هذا للتعريف لغة، يبين لك أن هناك فرق بين الغصب وبين السرقة وبين الاستيلاء وبين الخيانة. فتجد الغصب هو أن تأخذ الشيء أولا ظلما، طبعا ليس لك من حق، قهرا استخدام القهر الغلبة، مجاهرة يعني علنا ظاهرا، لأنه لو أخذوا سرا ومن حرز سيكون سرقة، وإن أخذه يسموه مكابرة يعني مقاتلة، دي محاربة، دي من باب المحاربة. مكابرة تكون محاربة. نعم، اقتتالا وغير ذلك. وإن أخذوا استيلاء استولى عليه، يعني يأخذ مثلا يخطف شنطة واحدة ماشية ويجري، أو يأخذ مثلا خزنة أو أمين بلاش الخزنة، هذه خيانة، هذا استيلاء، هذا اختلاسا يسمى، اللي هو الاستيلاء يستولي عليه ويأخذ ظاهرا بس في سرعة، يعني في سرعة وجري كما قال. نعم، ماشي بقى، اقتنص اقتلى، المهم يأخذه ظاهرا وبسرعة، ليس من حرز كالسرقة، وليست فيها غلبة أو قهر، لا، أو كان مؤتمنا عليه فأخذه، فهذه خيانة، واحد مؤتمن على مال فأخذه، هذه تسمى خيانة. هذا الاختلاس هو الاستيلاء، يعني أنت ماشي بالشارع بشنطتك وواحد نزع الشنطة وجري، لا سرقة من حرز. حياتي بقى، خدوا اللي أنا بقوله عشان ما تسيبونيش في الأصل وتكلموني في الفروع، لسه ما جلناش السرقة ولسه لم تأتي الاقتتال المحاربة، سيأتي، لكن احنا بنبين الفروقات الآن. نعم يا دكتور. هو يعني خدها استيلاء ولا انتهاب؟ انت اعتبروا انتهابا لا إشكال فيه، الانتهاب والاستيلاء يعني اعتبروا ذلك. نعم، لكن هنا نقول هو الغصب ضابطنا الذي نريده الآن، أخذ الشيء ظلما قهرا مجاهرة. لذلك في الشرع كما سيأتي معنا، والاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي، يعني واحد استولى على مال الغير على جهة التعدي، تعدى بالاستيلاء، هذا تعريف الرافعي كما سيأتي رحمة الله عليه. النووي يعني اللي أنا قلت الآن، استيلاء على مال الغير على جهة التعدي، وهذا تجد عندك. والنووي قال الاستيلاء على حق الغير عدوانا. إيش الفارق؟ النهاردة الدرس أنا عشان يعني إن شاء الله الغصب مش طويل، فأنا ذلك بدلا ما أخذ الشفعة معاه وأتعبكم، هيبقى الغصب هين لين، وإن كان أنا ما أحب ذلك إن الأسبوع يروح على فصل صغير، وإلا لو نرفست هأخذ الشفعة معاكم ونوع للساعة 11، فأنا عايز بقى صحصحة معايا. إيه الفرق؟ زي ما كنا فينا الفترة الشفعة. لا ما هو لو في ناس مثلا ما فيش شفعة انت بقى مش شفعة غلط ده مش شفعة غير الشفاعة. فالآن ايش ما الفرق بين تعريف الرافعي والنووي؟ ثاني الرافعي قال هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي، والنووي قال الاستيلاء على حق الغير عدوانا. طبعا هذا مما خالف فيه النووي الرافعي، والمعتمد عادة في الخلاف يكون قول النووي. نعم وهتلاقي عندكم موجودة عموما من أراد يعني، لكن أنا قصدت أسأل عشان تصحصحوا معي. هو الكلب بين الحق يشمل دلائس زمان كالكلب والزبد وجلد الميتة والمماتة والحقوق. لا ما تقرأش اللي عندك، احنا هنقرأه. انت عايز تقولي قولي. الحق أهم من أهم من المال فيشمل أعم من المال يا عمر. أعم البرد ما أعدك يا عمر. طيب أعم من المال فيشمل المنافع، المنافع فقط يعني، بقى عندك كده مال ومنافع حقوق. لا ما الحقوق ده كله ده اختصاص، هيبقى عندك مال منافع اختصاص. ما أنا أقرأه إذا كانت موجودة، ما كانش هتبحثه. يبقى هو الحق أعم من المال، نعم يشمل المنافع أحسنت، ويدخل فيما يسمى الاختصاص أيضا. الفرق بين عام والآخر خاص. الحق أن نعم نعم جزاكم الله خير. تمام تمام أحسنتم أيضا. طيب ندخل بقى في القراءة، لأن الآن عشان الوقت احنا عرفنا تعريف الغصب لغة وشرعا والفارق بين تعريف الرفع والنوي، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله إن لم يكن في الكتاب، فأنا سأفصل بإذن الله تعالى. نعم هو كده عشان تبقى واضحة، لو عملنا كده أنا هبقى واطي. وينفع ما بتقولش الكلام ده من بدري ليه؟ هو ينفع بس الناس هتقل من الموبايلات عندها. يا سلام لا أعتقدش. وكده أنتوا قلبتوا من الموبايلات ولا الصورة واضحة لكم؟ الصورة هتبقى من تحت لفوق. لا الصورة واضحة لكم كده ولا كده فيها انعكاس لكم؟ هتبقى من تحت لفوق كده. الكلام مقلوب. الصورة مقلوبة. انت يا عم مقلوبة خلاص الله يهديك، والكلام مقلوب. معلش الأخ بيجتهد معانا، وكان رحمه الله كلما اجتهد أخطأ. طيب نقول الآن من غصب مالا أخذ برده. انتبهوا معي لو سمحتم. خلاص هي الحمد لله ثبتت خلاص. من غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله، وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر، إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. طيب قال الغصب من الكبائر أجارنا الله تعالى منه، ومن أسباب غضبه أي غضب الله عز وجل. والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومنها ويل للمطففين، والدلالة منها في غاية المبالغة. وأما السنة الشريفة فالأخبار في ذلك كثيرة جدا، ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه الشيخان. طيب هذا إثبات، وقلنا أن الغصب من الكبائر. طيب أنت عايز تعمله وعمله، بس المهم أنا عايز أدي الدرس، أنا تعبت بصراحة. مش على خلاص نشوف بقى كده هتثبته ازاي انت. هو يتثبت المشحون اصلا ده حضرتك عشان بتشحنه، انا مش عارف اعمل ايه يا شيخ عشان انا عايز اتشحن. طيب قال قلنا هذه أيضا من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا من الكتاب أيضا على تحريم الغصب. وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وإن كان الآية هنا يستدل بها على الزجر على أن السرقة نوع من الغصب عموما لغة ليس طبعا كالغصب شرعا لكنه أخذ أموال الناس بغير حق سواء كانت خفية من خفاء أو كانت غير ذلك. طيب هذه قلناها أيضا. وقال من السنة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. فنقول هذا أن خلينا في السقف كده لأن الكاميرا هتجيب سقف خاص يا شيخ يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم مال أخيه لاعبا ولا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها. هذا الحديث أنا يعني أردت أن أأتي به لأن فيه حتى على سبيل المزاح كثير ما يفعله بعض الناس والشباب وذلك فيأخذ بعض حاجة أخيه مازحا ويخبئها فيروعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم مال أخيه لاعبا ولا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها. الحديث رواه أبو داود والترمذي. يعني ممكن يأخذ المتاع لا يريد سرقته لكن يريد إغاظة الطرف الآخر وهذه مما يرد عليه الأبناء لا يفعلونه ومن باب أولى طبعا الكبار. وأيضا ما عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده نعم. وأيضا ما رواه سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى ترده. وفي المسند أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وعند مسلم من حديث أبي هريرة من أخذ شبرا من الأرض بغير حقها طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. الله المستعان. كل فان يحمل ترابها إلى يوم المحشر إلى المحشر. وجاء عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أو حرام. والله المستعان. والحق أن مسألة الغصب انتشرت وأصبح الناس يتهاونون في الحقوق وأصبح الناس يبيحون لأنفسهم أخذ ما ليس بحقهم وهذا أمر عظيم جدا يعني هذا أمر عظيم جدا لا ينتبه إليه الناس ويزين لهم الشيطان بأن لهم أي يعني شبهة في هذا الحق فيأخذونه وأبعد عن ذلك. وقد جاءت الأحاديث والآيات تبين يعني أن الغصب كبيرة من الكبائر ولن يمكن أن يغفر إلا أن يتحلل المرء من الذي غصب منه فيرد له الحقوق حتى يقبل الله عز وجل توبته لأن توبة لأن غصب حقوق العباد ليست لها توبة إلا أن تؤديها إلى العباد. فحقوق الله عز وجل الأصل فيها المسامحة والأصل وحقوق العباد الأصل فيها المشاحة لأنك لابد حتى تقبل توبتك عند الله عز وجل أن ترد ما أخذته من العباد وإلا لن تصح التوبة وستطالب بها يوم القيامة. حتى ترده. المرء بما أخذ المال بحلال أو بحرام. وهذا طبعا كتاب والسنة أجمع المسلمون على تحريم الغصب. حتى أن ابن تيمية رحمة الله عليه قال للمظلوم الدعاء على ظالمه بقدر ما يجيبه ظلمه. يعني إن كان عندك ظلمت وظالم أخذ منك حق لا لك أن تدعو عليه بقدر هذا الظلم. فهذا دل على أن الأصل يراه بأن الدعاء للغير ليس بصحيح إلا أن يكون هناك ظلم وقعت فيه. أما اجتهاد بعض الناس على الدعاء للآخرين بغير ظلم وقع عليه مجاملة فهذا أصلا ما يصح. لابد أن في الدعاء على الظالم أن يكون قد توقع عليك ظلم. أما أنك تدعو على على على على من لم يظلمك فهذا فيه ما فيه. طيب نقول الآن تلخيصا عن بيان الكتاب والسنة والإجماع، لكن أيضا نقول أن المسألة هنا قائمة على إيش؟ في الغصب على الضمان، بأن النفس بتضمن. لذلك سنبين الأمور التي تضمن بها النفس المال. يعني عندنا ضوابط ثلاثة أو أمور ثلاثة يضمن بها المرء أو النفس تضمن بها أموال التي يعني التي قد أخذتها بغير حق. أول شيء اليد المتعدية، اليد التي تعدت بغير حق على أموال الآخرين ضمنت هذا المال. فكل من تعدى على مال الغير بغير حق وأخذه ظلما هو ضامن لهذا المال، وهذه اليد الأولى وهي يد تسمى اليد المتعدية. الثاني اليد المباشرة، يعني إيش؟ الذي أتلف شيئا مباشرة، هذا مش قصد مش متعدي لكنه مباشر، أتلف نفسا محرمة، قتلا سواء قتل عمدا أو قتل خطأ أو قتل يعني بغير عمد، شبهة عمد يعني، فهذا ضامن. أو أتلف غير نفس أيضا، يعني أتلف دون النفس فهو ضامن هنا. هذه اليد الثانية تسمى اليد المباشرة. والثالثة وهو اليد المتسببة، اليد المتسببة في فعل شيء، فسواء هذا الفعل كان في ملك الغير أو كان في الطريق، يعني مثلا تسبب في إتلاف شيء بأنه فعل شيء غير مأذون فيه فتلف بذلك، راح عمل حفرة في وسط الطريق العام فجاءت السيارة راح تنزل في حفرة كسرت، فأنت فعلت شيء ليس مأذون لك فيه، لماذا فعلت ذلك؟ تسببت في إتلاف سيارة الغير فأنت ضامن لهذا الشيء. طبعا مع الاعتبار بأن إذا اجتمع السبب مع المباشر سيقدم المباشر، إلا إن كان تعذر تقديم المباشر فهنا المتسبب هو اللي بيضمن. فهذه لفحة الحفرة الآن وجيت السيارة وقعت فيها، ما هو المتسبب مش هو اللي زق السيارة، ما فيش حد، لكن هو المتسبب هنا نزل منزلة المباشر لأن ما فيش مباشر. أنا مش فاهمتوا فاهمين حاجة ولا لا؟ طيب إذا هذه الأمور الثلاثة في ضمان اليد تضمن بالتعدي وهذا الذي نريده، ثم تضمن بالمباشرة، ثم تضمن بالتسبب، وهذه يعني الأمور التي يكون فيها اليد ضامنة لما فعلته من إتلاف. متعدية مباشر متسبب. نعم. هنا الشيخ نرجع قال وحد الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، فإن أخذ سرا من حرز مثله سمي سرقة، وإن أخذ مكابرة ثم سمي محاربة، وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا، وإن أخذه ممن كان مؤتمنا عليه سمي خيانة. وحده في الشرع والاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء، لهذا قال النووي والاستيلاء على حق الغير عدوانا، عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قول حق الغير، لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكل والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق. الكلب والزبل وجلد الميتة هذا الاختصاص، والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد. يبقى الآن أي واحد تعدى على مال أحد أو على اختصاص أحد، واحد عنده كلب، كلب صيد، كلب ماشية، هو ليس متقوم عندنا في الشرع لكن أخذوا منه بغير حق، هذا يخصه مختص به ولكن ليس بمال، فهنا هذا غصب. أو عنده منفعة مباحة فتعدى على المنفعة سواء منفعة خاصة أو حتى منفعة عامة، لذلك هو قال هنا إيش؟ كإقامة شخص من مكان مباح على الطريق والمسجد، يعني واحد جالس في المسجد وكما بيفعل بعض الكبار في السن مع الصغار، يكون الولد جاي مبكر وجالس في الصف الأول وقاعد منتظر يقيم الصلاة يقول له ارجع ورا، وهذا خطأ عدم فقه، لأنه أولى بمكانه ما لم جاء مبكرا ووقف في الصف وأولى بمكانه، أو كبير حتى كبير مثلا راح جلس في الجمعة وطلع حب يتوضأ وترك السجادة، راجع على واحد سلم من السجادة على جنبه وقاعد مكانه، وبتحدث في الحرم طبعا كثيرا كان. فنقول هذا حقه، أقامه من مكانه هو جاء حقه، وفي حديث طبعا هذه أنه أولى بالمكان ما لم راح يتوضأ ويرجع مثلا. لكن لو كان عط السجادة الساعة 7 الصبح وراح الفندق ينام ورجاله الساعة 11 هذا ليس بحق له، لكن ممكن يجيب واحد ويأجره، وهذا بيفعل كان في الحرم، يجيب واحد ويأجره يقول له أنت تيجي من الساعة 7 تقعد ولغاية الجمعة، هو ينزل يعني بلاش بقى ينزل يعني كسيد، أنا أقول ينزل يجي له الساعة 12 إلا ربع يخش الأخ ويقوم ويقعد مكانه ويأخذ مال على ذلك، يجوز يجوز استئجار الغير على أنه يحجز له مكانا وحق ومقابل. المهم أن هنا ويقصد يعني إقامته من طريق أو من أنت بس ممكن تكون ركن سيارتك في الطريق ويجي واحد يقول لك لا المكان ده محجوز أصل فلان ابن فلان ده مكانه، يبدو هذا مكان عام طبعا لو كان عاما، لكن لو كان أمام بيت خاص فمن حقه، هو أولى صاحب البيت أولى بالمكان الذي أمام بيتي أن يسكن أن لسيارتي، هذا من هذا من أولى اختصاصه ويقدر حقه، إن في خدش لي وفي مكان يخصه، هذا بيته وملك خاص له وغير ذلك. لكن لو كان في مكان عام ليس لك أنك تنزع أحد من المكان العام وتقول له قم من هذا المكان. المهم أن هذه يقصد بها المنافع والحقوق. قال مختص مقصود به المكان غير محترم، بل مش متقوم، نعم شيء مختص غير متقوم بمال، يعني نعم مش ملك يعني لو سيارة وحاجة لا السيارة ملك. أنا قلت لذلك وقال إيش الكلب نجس الزبل جلد الميتة كل هذا ليس متقوم بمال لكن مختص، يعني أنت جلد الميتة ممكن تدبغه وتستفيد منه، فالزبل هذا يسمى ويستعمل وإن كان ليس متقوم فهذا الاختصاص، يعني ما ليس بالمتقوم فهو مختص يسمى اختصاصا، نعم اختص بك. طب شيخ معلش احنا قلنا اليد المتعديه والمباشره والمتسببه، المتعديه اللي هي تعريفها يد الغاصبة اللي بتتعدى على حقوق الغير، يد المتعدية اللي هي كل من وضع يده على مال غيره ظلما، اليد المتعدية كل من وضع يده على مال غيره ظلما هذا يد متعدية. طيب ايه الفرق بقى ما بين المباشر وما بين المتعدي يا شيخ؟ لا دي غير دي، المتعدي ده ممكن خد شيء، لكن المباشر مش لازم يكون اخد مال، ممكن يكون قتل ممكن يكون كسر، المتعدي أخذ الشيء ظلم زي مجاهرة وغصب، خد أرض غصب شقة غصب، لكن المتعدي ده أتلف، أسف المباشر ده ممكن يكون أتلف فقط، أتلف هم بنتكلم سنة في الضمان خلي بالك مش في الغصب فقط، اليد الذي تضمن متى تضمن إما أنها تتعدى يبقى غصب أو تكون مباشرة، هو سار سيارة وضرب السيارة اللي قدامه ما هو أتلف هو مباشر او متسبب، تبديتوني فور رجعتوني تاني ليه تاني معلش فعلا حتى دي تحملين بصراحة والشيخ علي بس انا بصراحة انت تيجي بظهره يعني هو يوم فاتح تو انت شغال معاه طيب ماشي ماشي ايوه عمر هرج بيقول عشان ده واحترز واحترز بالعدوان لو في طبعا انتبه لانه الشرح الاستيلاء على مال الغير على جهه التعدي او الاستيلاء على حق الغير عدوانا عند رفيع عند النووي فقال واحترز بالعدوان عما اذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم او من غاصب مسلم على وجه، يبقى هنا ايش العدوان يبين لك اذا انتزع المال المسلم من الحربي ليرد المسلم ليس في عدوان، مال مسلم عند حربي فلو ينزعه أو من غاصب المسلم وراحد غصب أرض فأنت أتيت بأقوى منه فتعدى عليه ورجع لك حقك لا إشكال في ذلك، لذلك وقال عدوان هذا ليس يكون عدوان. طيب قال وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمقصود. يعني يقصد يقول لك إيه، انتبه بقى، يعني قد لا يكون يريد أنه يستولي على الشيء اللي خده. يعني ممكن واحد خد السيارة غصب هيعمل بيها مشوار ويرجعها لك، يلف بيها لفة يعمل بيها مشوار ويرجعها لك تاني. هو لا يريد يستولي عليها لكن عايز ينتفع بيها، فهذا غصب. أو واحد جلس دخل بستان أحد غصبا وجلس فيه ونام، وهو ما يريد البستان لكن انتفع بمكان البستان، ممكن يأكل أو مثلا يشم رائحة لكان أو يأخذ هواء، فهنا انتفاع. يعني لذلك وقال هنا إيش؟ وإن لم يقصد الاستيلاء، يعني حتى لو لم يقصد الاستيلاء لكن هو دخل فانتفع فقد غصب حق ليس له، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد. ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب. يعني هو دخل جاب واحد من جوه خرجه من داره، منعه بس أن يدخل داره، غاصب لأنه منع غير من استعمال حقه حتى ولو لم يدخلها. نعم طبعا هذه عندكم أمثلة تطبيقية كثيرة أعتقد واضحة مش فيها شيء. قال وإن لم يدخلها فغاصب. وكذا لو ركب دابة الغير، يعني أو خد سيارته بدون إذنه، أو حال بينه وبينها. واحد الآن ركن سيارته كما بيحدث في بعض الأماكن، ما عجبوش إن ركن قدامه راح جايب له حط له كده حاجتين منعه من الخروج، يقعد بقى أنت للصبح لغاية ما إيه، أو ياخد عند الهواء بتاع العجل ومنزل له العجل عشان ركن قدام بيته. فهذه قال إيش هنا؟ هنا منعه حالة ولا حالة؟ فين؟ حاله بينه وبينها، حاله ولا حاله؟ وإنما يدخلها بجزء لو ركب، أو حاله بينه وبينها، حاله منع يعني، حالة. لا حاله بينه وبينها. ولو دخل قلنا إيش؟ ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب، بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك. واضحة. ولو دفع إلى عبد غيره شيئا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه قال القاضي حسين يكون غاصبا، وطرده فيما إذا بعثه في شغل. وقال البغوي لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الآمر. عندكم ولا الأمر؟ الآمر صح؟ لا هي الآمر المفروض، لأن أنا عندي الأمر بس أنا أريدها عشان كده سألتك، هي المفروض تبقى الآمر. نعم إذا اعتقد طاعة الآمر كالصغير والأعجمي وعبد المرأة. يعني شوفوا الدقة في المسألة، لو واحد عنده خلينا نقول ان موظف موجود الان او شغال، شغالك خادم او خادمه، فخادمه تخص احد، فانت شفتها ماشيه في الشارع بتشتري وتروح مديها فلوس، انت مش هي مش شغاله عندك، انت جار او تعرفه او بواب لغيرك، فانت بتقول له ايه؟ هو مش لك. هو طبعا خلينا بنقول بلاش البواب اول، ان خلينا في العبد دلوقتي عشان انت تملك العبد، العبد ده ملك لسيدي الان، فأنت طلبت من العبد أن يفعل لك شيئا وهو ليس عبدا لك، عبد لسيد آخر، فأنت هنا الآن وأعطيته مال استعملته فيه في ليس لك فيه حق، لأن العبد وقته وكل شيء ملك لسيده لسيده. فأنت الآن لما أعطيته المال وطلبت منه عمل معين فقال هذا غصب. ممكن تقيسه على ما قلت لك الآن على الموظف. لذلك بعض الأسئلة تأتي، موظف بيعمل في شركة بينزل يروح مشاوير معينة وأنت يدفع له الوقت، هذا ملك لصاحب الشركة ويدفع له راتب، هل ممكن تستفيد منه في مشوار يخصك خاص؟ تقول أنت رايح التأمينات، ممكن بس تاخد فلوس تدفع لي التأمينات بالمرة؟ هو موظف مثلا يعمل شغل تأمينات كل يوم وأنت عايز تدفع شيء في التأمينات، تقول له ما أنت بتروح تأمينات كل يوم ممكن تروح، أو حتى لو مش رايح التأمينات رايح مشوار ثاني نازل وسط البلد ممكن تنزل المشوار ده بس تعمل لي تدفع لي شيء. فهنا أنت استخدمته بغير حق، فهذا لابد يكون له إذن ومأذون له بذلك، وإلا سيكون هذا غصبا كما قال. هو لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الآمر كالصغير والأعجمي وعبد المرأة، يعني المأمور اعتقد بأنه له أن يطيعه فهنا لا يكون غصبا فيه. طيب ثم متى ثبت الغصب؟ انا ما ادري الغرفه معانا لسه ولا راحوا فين. الدنيا نفس معانا في الحته دي، ناوي قال القاضي الحسين. ممكن شيخ لو تفضلتم لو غصب أيمن عامل فيك يا أيمن مش عارف يعني أنت سبت كل المسائل الفقهية وجيت السؤال ده ما أنت بتجيش تحضر يوم الحد ليه بقالنا 17 أسبوع بنتكلم في الموضوع اللي بتسأل عنه يا أستاذ أيمن. ممكن بواب العمارة اللي بجانبي مثلا هو ليس بواب خاص بعمارتنا؟ نعم هو لابد يكون مأذون له بذلك. لو مأذون له أن يفعل هذه لا إشكال، لأن بعض البوابين أصحاب العمار عارفين إن هم بيعملوا شغل البوابين آخرين وبيأخذوا مقابل، مادام مأذون له لا إشكال. الإشكال كله في إنه لم يكن له لم يكن مأذونا له بذلك. ولا بيستغلوا بقى على حسب بقى المأذون له أو غير. إحنا قدنا خلاص المثال أرجوكم ما تتفرعوش أكتر من كده. قال ثم متى ثبت الغصب وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه. انتبهوا بقى هنا، قلنا حديث وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده، يبقى وجوب. لذلك المسألة ممكن يكون عنوانها وجوب رد المغصوب، وجوب رد المغصوب لحديثنا سلم فمن أخذ عصا أخي فليردها، حديث عبد الله بن السائب. والحديث الثاني على اليد ما أخذت حتى ترده، لذلك قال في المكن أصلا كان ومن غصب مالا أخذ برده. دي أول شيء، ولسه سيأتي أرش نقصه وأجرة مثله. قال وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه، وهو معنى قول الشيخ أخذ برده للأحاديث الواردة في ذلك. يبقى هنا لابد أن يرد شيء المغصوب. طيب قال ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب كما لو غصباه شيئا بمكة ثم لقياه بمكان آخر بعيد، يجب على الغاصب أن يحضر المغصوب. يعني واحد الآن كما قالوا الآن مثلا افترض أن احنا عديد في القاهرة والرجل غصب شيء من واحد في القاهرة، ثم الرجل دوت خلص عمله اللي في القاهرة ومشي راح أسوان، هاجر قعد في أسوان خلص، فالرجل نزل في الأجازة الشتوية عايز يتفرج على أسوان لقى موجود هناك وحكته المغصوبة في القاهرة وأراد أن يتوب، فالرجل الآن يقول له ائتني بها هنا، يرجع بقى يجيبها من القاهرة لأسوان ويتحمل مؤنة النقل ولو بأضعافها. لو كانت الحاجة دي مثلا بمئة جنيه وهو جماله 500 جنيه ليس له شيء، يردها له ولو تحمل أضعاف، لأن هو الآن ملزم يعطيه الشيء المغصوب في أي مكان يجد فيه، إذا وجده في المكان هذا يعطيه في المكان هذا. لكن طبعا له إن رجع كان سيرجع البلد أن يعطيه في بلده الذي سيرجع إليه. لذلك قال يجب على الغاصب أن يحضر المغصوب وأن يتكلف مؤنة نقله، وهذا لا ينازع فيه. وكما يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك كذلك يخرج بالرد إلى وكيله. يعني الآن لو كان صاحب الشيء مش موجود لكن عنده وكيل له، فرده للوكيل خرجت العهدة. لو كان المالك آذن للوكيل هذا بالاستلام، فلو صاحب الشيء مش موجود مسافر بره في أمريكا وله وكيل في القاهرة فقال له أعطيه لوكيل في القاهرة يعطيه. طبعا لو كان رجل في أمريكا يبقى لازم يودوه لغة أمريكا، ما هو أنت الآن غصبت تحمل ما كنت ما فعلته ظلما. لو رجل قاعد في أمريكا ملوش كده قال له لا ابعتها لي أمريكا، يخدها بقى على أمريكا هناك وديها له إن شاء الله يتكلم فيها إيه بقى يتكلف، ولا يقول له لا أنا لن أعطيها لك في أمريكا أنا ماليش علاقة ما تيجي مصر تاخدها. لا، لو رجل خلاص هاجر وانتقل ليس له أن يقول له ذلك، يجب علي أن أرد المغصوب في مكانه. لكن لو قال له وكيلي في مصر أعطي وكيلي، له أن يرد للوكيل فقد هنا أذن قد رد المغصوب، أو يعلم أن لي شركة لناس ولي وكلاء فلو رد للوكيل كأنه رد للمالك. كذلك يخرج بالرد إلى وكيله. ولو غصب العين المودعة من المودع أو من المستأجر أو من المرهون عنده ثم رد إليهم برئ على الراجح، لأن يدهم كيد المالك، وقيل لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك. يعني الآن أنا دي أحمد وضع عندي أمانة وديعة، ثم جاء عمر غصب الوديعة مني، طيب ورجع تاب وأناب أراد أن يردها، لو رد لي أنا كأنه رد لأحمد، لأني أنا وكيل عنه، أنا المودع، المودع عنده. طيب لو كان مستأجر شق، أنا مستأجر وجي نزع مني الشق ثم أراد يقول لي خذ شقتك مرة أخرى، مع أني مش أنا، مش أنا المستأجر، لو رد إلى المستأجر كأنه رد إلى المؤجر. طيب شيء مرهون، السيارة مرهونة عند حسين ونزعت من عند حسين وأنا الراهن هو المرتهن، ثم الذي غصبها أراد أن يردها، إن ردها له إلى المرتهن كأنه ردها إلى الراهن، لأن اليد هنا وكيلة عن يد الراهن، وهنا المودع عن الوديع، وهنا المستأجر عن المؤجر. ما هو لو غصب العين المودعة من من المودع عنده بقى، مش المودع، نعم من المودع. طيب قال ولو غصب من المستعير أو من الآخذ على وجه الثوم ثم رده إليه هل يبرأ؟ وجهان ذكرهما الرافعي في الباب الثالث من أبواب الراهن. ولو رد إلى، طيب أنا مستعير أيضا، أنا استعرت الكتاب فغصب مني، فلو رد لي الكتاب هل يكون هذا رد للمعير أم لا؟ هنا الشيخ قال هناك عندنا وجهان، وجه أنه برئ ووجه لا لم يبرأ حتى يرد إلى المعير، أو من الآخذ على وجه السوم. يعني الآن إيش وجه السوم؟ أنا جاي أشتري سيارة فالبائع قال لي خدها لف به فسح شوفها عجبتك وهكذا، لسه احنا في سوم. طب أنا خلص السوم بس كده، فقال أخذها على وجه السوم وأنا خدت السيارة وطالع بلف بيها غصبت مني السيارة، لأن أنا خلي بالك أن المستعير هتتيك الوجه الآن يا دكتور علاء، المستعير يبدو يبدو إيش يا رجل احنا لسه خلصين الفصل، المستعير يبدو يبدو إيش المستعير يبدو يبدو إيش لا حول ولا قوة إلا بالله. نقف بقى كده لما نشوف الناس على الغرفة، هو المستعير يبدو يبدو إيش المستعير اليد يد ايش؟ ضمان. ونشوف الاستاذ امل مين؟ عمر ضمان. انت انقصت المجموعه كلها عمر الان. ما هو طبيعي لما انا اقول امانه وابرئ لكم هتقولوا لي ايه غير ضمان، وهي برضه الاستاذه اتسحبت معاكم وقالت لي امانه، ده لسه الفصل ما نشفش زي ما بيقول، ما بريتش الصنف الفصل اللي فات لحيث تنسوا مفيش المتنة قدامكم وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفيها، مفيش وتجوز العارية كل ده. ما قلناش ان المستعير يده يده ضمان. طب ايش بقى الفرق هنا بين المستعير وبين المودع والمستأجر والمرهون عنده المرتهن؟ احسنت، يبقى الفرق اللي انت بتسألني عنه بان المودع والمستأجر والمرتهن يده يده امانة، وهنا المستعير والثوم كمان والثوم كمان يده يده ضمان. وهذه أصلها إيش الآن؟ الثوم إيش الثوم اللي قلت لكم الآن؟ إنك تأخذ السيارة وتطلع تجربها فغصبت منك حتى لو ما كانش مفروض يا أستاذنا، فغصبت منك. طب ما الدلالة على أن الثوم يدك يد ضمان؟ هو أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل السوق أراد أن يشتري دب فأخذ الدابة أو الفرس من الرجل فركبها فدار بها، فلما رجع أعرجت، يعني فيها حصل فيها كانت ستقع به الظرف أعرجت، فرجع سيدنا عمر إلى الرجل ليعطيه الدابة، قال له أعطيتها لك بدون عرج أو في معناها كده وأنت تردها كذا، قال فما الذي تريد؟ قالوا بيني وبينك، قال أول ما يدخل علينا من السوق أحد يحكمه، فدخل شريح الذي كان قاضيا بعد ذلك فحكى له عمر والرجل، فقالوا يا أمير المؤمنين أخذتها بدون عيب فررتها بعيب، فإما تشتريها على حالها وإما تعطيه الأرش، فسر عمر بهذا القضاء فجعله قاضيا بعد ذلك عمر بن الخطاب. فقالوا إذن الثوم هذا كان ثوما لأنه عمر خذ يجربها، فمن أكلف في حالة الثوم فهي ضمان عليه، فذلك هنا قال ولو غصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السوم ثم رده إليه هل يبرأ وجهان؟ هنا يعني الفرق في التفرقة هنا في المثال أن الأول كله كان قلت يدي أمانة، هنا يدي ضمان، فقال وجهان، يعني هل يرد لصاحب الشيء أم يرد هنا يبرأ بذلك. طيب قال ولو رد الدابة إلى الإسطبل أو الدار في حق أهل القرى ونحوهم إن علم المالك بذلك إما بأن رآها أو أخبره ثقة بريء، وإن لم يعلم حتى شردت لم يبرأ. كذلك نقله الرافعي عن المتولي في آخر الباب وأقره. يعني الآن واحد غصب دابة من أحد ثم تاب أراد أن يرجعها له، فدخل فتح الإسطبل وضعها له في الإسطبل. إن علم المالك بأن الدابة رجعت أو أحد وكلاءه أخبره بأن فلان رجع لك الدابة، برئت ذمة ليش الغاصب. لأن طبعا هتقول لي ليه، لكن إن لم يعلم المالك ولم يخبره أحد ولم وشردت الدابة مرة بعد أن وضعها في الإسطبل، شردت الدابة خرجت شردت، لم تبرأ ذمة الغاصب. ما الفرق ولماذا فرقوا؟ يعني أنه أخبر أو علم، أما الآخر فلم يعلم، فكيف يتم رد الشيء دون علمه؟ الأول في حيازة الغاصب والثاني في حيازة ال ما لماذا فرقوا بعلمي؟ لا أنت ما قلتش حاجة، أنت لسه عايز تقول لأنه ما زال ضامن لها. لا إيه اللي ضامن لها؟ ما هو سلموا ال ال ال ال ال ال وضعها في الإسطبل وأخباره قالوا خلاص لو الملك علم تم التسليم، أما المرة أما الأخرى لم يتم التسليم. طب ليش التفريق يا جماعة؟ إيش العلة في التفريق؟ احنا العله فقهيه عايزين نتدبرها، الفقه كله تدبر. ليش فرقوا بانه يعلم المالك ولا لا يعلم؟ ما الثمره؟ طب هو لو اعلمه ثم شرد انا هفتح لكم الباب، اعلمه المالك ان عرف ان دبته رجعت للاسطبل، استنى بس، ورجعت للاسطبل او وكيله قال له وشردت بعد ذلك، ما المتحمل؟ شردت بعد ذلك بعد علم المالك، من المتحمل؟ المالك. لماذا؟ لماذا هو لماذا لذلك فرقوا هم؟ طب لو شردت، لو شردت ولم يعلم المالك برأت ذمة الأول، ليش برأت الذمة؟ ما الفارق؟ في الثانية ولم يستلم فعليا لا بنفسه ولا بغيره، الفرق هنا الوكيل. لأن هو هذه يا أستاذة الأخرانية اللي أنت قلتيها، التفريط. هو هما ليش فقالوا لما يعلم الملك ان الدابه موجوده او وكيله يقول له عليه ان يحترز ويامنها، خلاص كده الغاصب انتهى ما يطلب، فشردت بعد علمه هو لا يتحمل نتيجه تامين الدابه. لكن لو كان لم يعلم الملك انها رجعت والراجل حطها له وشردت، ما زال الملك لم يعلم فلم ياخذ التامين لحفظ اشيائه، فليس عليه شيء وما زالت الضمان على الغاصب. إذا ما ترد التسليم يا شيخ، يعني ظهور التسليم التسليم. طيب ما هو لما طب وبعد، أنا عايز أفهم الحكمة يا شباب، ليش هو التفريق؟ التفريق ليه؟ لو علم لا يضمن الغاصب، ولو ما لم يعلم المالك ضمن الغاصب، ما الاثنين الدابة في الإسطبل في ملك. لكن الفارق بأنه لو علم وشردت هو المقصر، لكن لو لم يعلم. انت جيت الان خدت السياره مني واستعرت السياره، انا اقول على يعني بلاش يعني اقولها كانها استعراض غصب، رحت جايب السياره تحت البيت ورحت ماشي، جه راح واخد السياره والراجل سرق، انا لا اعلم سعر السياره، اقول لك انا ما استلمتش حاجه، لان انت لو قلت لي كنت هاخد السياره دي، البنزينه بتاعتنا دي كلها حراميه، ده دي بتتسرق، واخد السياره حطها في الجراج واقفل عليها وهكذا، انا خلاص كده. لكن لو علمت انك قلت لي اتصلت عليا السياره تحت البيت والمفتاح سبتولك مع الولاد خلاص سرقت بعد ذلك، انا المسؤول لان انا علمت خلاص. هذا الفرق، هم ليش فرقوا؟ طيب الغاصب وتفريط المالك، تفريط بالضبط. لا هو هناك ما فرطش، هناك اعطاه واسلام يخبره، فكان على الثاني ان يحافظ على اموره. بس أنا ليش بقول لكم هم ليش فرقوا؟ عشان تعرفوا التفريق، العلة عندهم في التفريق إيش؟ طيب قلنا واعلم انه كما يجب رد المغصوب كذلك يجب ارش نقصي. الشيء الثاني يبقى قلنا اول شيء يرد المغصوب. طب لو حصل نقص بالمغصوب زي الارش زي هيقتل الان الارش النقص الارش الشيء. اسمعني ولا فرق بين نقص الصفه ونقص العين. يبقى عندنا الشيء المسروق ممكن نقص الجزء. لا هو نقص العين نقص الصفة ونقص العين. نقص الصفة صفة الشيء يعني أخذ دابة كانت وزنها 500 كيلو عجل وكان كام 350 تضحك انت عشان ما جبتوش 350 فغصبوا منهم نزل ل 200 كيلو 200 كيلو كان 350 سرقه بسرق غصبه 350 كيلو فهزلت بعد ذلك فنزلت الى 200 كيلو. هذا نقص صفه اللي هو السمن. هذا السمن سمن او السمن نعم سمن نقص صفه. قال بان غصب دابه سمينه فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش السمن الأول لأن الثاني غير الأول حتى لو هزلت مرة أخرى ردها ورد أرش السمنتين معا وكما يقاس بهذا في معناه عشان ما تجمشوش. هو خد 300 كيلو نزلت 200 كيلو جي ردها حتى لو زادت بقت 300 لكن الزيادة دي غير الزيادة اللي كانت عند الأصلي. لذلك هم يقولون بالضبط كده حتى لو زادت أكتر هيتحمل 400 هيتحمل الأصل اللي هو هزلت بيه لأن هو يقول الزيادة الثانية غير الزيادة الأولى اللي راحت منه دي اللي حقه. أنت هتقول لي ليه كويس سؤالك ليه الزيادة الأولى سمن الأول اللي هو كان عنده لما غصبها 150 كيلو الفرق دولت دوت راحوا وحق المغصوب منه يرجعوا له. انت تقول ليه حقه يرجعوا له؟ لا ده اللي ما رجعلوش. فبص انتبه انا فاهم المساله دي بتبقى مشوشه شويه. لما نزلت 150 كيلو انا الغاصب لابد يرد العين زي ما قال او القرش. انت الان بترد لي 150 كيلو اللي انت سرقتهم من غصبتهم مني. لا يعني هي لو نزلت من 350 ل 200 فانت اكلتها لغايه 400 ال 200 الزياده دولت مش هم ال 200 اللي انت خصبتهم مني. لذلك هم يقولون ايش ارش. لذلك هو قال حتى يردها بارش السمن الاول السمن الاول السمن الاول. انا شايف بس السؤال ليه اوط ما اللي انت ده مش الاول. لذلك هو قال لك هنا ايش لأن الثاني غير الأول. فممكن يكون السمن الأول بمواد معروفة معينة. هو مش هو ما يخلي دعوة ليه. هو الوقتي السمن الأول هو اللي موجود. لا. انت فوت ترد لي الشيء اللي غصبته فانت رددته ناقص. هو كان 350 رددت لي 200 عليك الفرق. انا لا يعنيني ان انت جبته الزيادة دولت. هو ما ياخدش بس اللي اول عرفته من الحكمه فين هنا لانه ليه اصل الغصب لانك لابد ترد العين. فان لم ترد العين كامله سترد الموجود وتدفع القرش. اقف عندي دي لو سمحت كده اكتر من كده خلينا نكمل. الزياده بتاعته بقى هو مش هيرد له الدم. لا ما يردلوش الدم. الزياده دي يا شيخ حصلت في غير حق. حصلت نعم في غير حق في غير ملك الاول فهو ليس معني بيها ومش هيقول له مش هيعرف ياخدها لان دي زياده مش منفصله دي زياده متصله فهو لا ليس له فيها ولا يفعله ولا يدفع له شيء. حتى لو كانت فيها مشكله شيء يعني ايه مشكله يعني مثلا انا خدت زي ما حضرتك ضربت مثلا العجل ده وفي مشكله هو مثلا مديله حاجه مزوده وزنه ملح ومش عارف الكلام ده بيعمله كده وبيزيد في حوالي مثلا حوالي يا شيخ في الغصب دلوقتي مش في البيع. احنا في الغصب الراجل لو عارف كان عارف انه هيتقصد له فراح معبها له ميه بملح عشان يزودها عليه في الغصب. هو ده دخل غصب يعني خلاص عشان بس ما نفكرش في المساله اكتر من ذلك. انا بتابع بس اشوف هنا الناس اللي معانا. طيب أما نقص هذا نقص الصفة، عرفتوا يعني نقص الصفة؟ نقص العين بأن غصب، انتبهوا لهذه، زوجي خف قيمتهما 10 دراهم، فضاع أحدهما وسار قيمة الباقي درهمين، لزمه قيمة التالف وهو 5 وأرش النقص وهو 3 فيلزمه 8 لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده، وهذا هو المذهب. يعني عزك الله سرق، دخل المسجد راح واخد حذاء من اللي بيجي من بره عشان هو احد. طيب بعد ما اخذ غصب الحذاء الفردتين يعني ضيع واحده، هو لما خده وقت الغصب هو قال هنا كام قيمتهم، بلاش وقت الغصب خلينا دلوقتي في قيمتها، قيمته كان 100 جنيه، فضيع نص، ضيع فردة منهم كما يقال، الاثنين بمية يعني واحدة 50، يبقى هنا في 50 عليه في الواحدة، ثم اللي أخذها استهلكها فأراد أن يرجعها بعد أن كانت قيمتها 50 أصبحت قيمتها 20. أنا بحاول أقرب الأرقام لكم يعني، فيبقى أصبح الآن عليه 50 في الفردة اللي راحت، والفرق بين 50 اللي أرش اللي نزل لـ20 يبقى عليه 30، يبقى عليه 80. طيب انتبهوا بقى في اللي جاء تعمل الآن، هذا نقص العين، عرفت نقص الصفة ونقص العين، هذه مهمة جدا لأن الناس بتقصب أراضي وأشياء بتقعد بـ40-30 سنة، ولما يجي يرجع الآن بيبقاش عارف يرجع إزاي. انتبه للي جاي، قال وقول الشيخ لازمه أرش نقصه يؤخذ منه أن نقص قيمة الأسعار لا يضمنها، وهو الصحيح، لأنه لا نقص في ذات المقصوب ولا في صفاته، والذي فات إنما هو رغبات الناس، وفي وجه يلزمه ذلك، وبه قال الأكثرون. قال الإمام أبو ثور ومنقاص قلت وهو قوي، لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة، والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد، ألا ترى أنه لو باع الولي والوكيل وعامل القراض ونحو ذلك بثمن المثل وهنا راغب بالزيادة لا يصح لأنه تفويت مال، والله أعلم. طيب هنا إيش المشكلة بقى؟ لو أخذ الشيء المقصود، لو قلنا مثلا غصب السيارة، طيب وقت ما غصبها كانت قيمتها 100,000 هذه السيارة، حدث إما الأسعار تزيد أو الأسعار تنقص. طب هي لما أخذها مثلا في شهر واحد كان 100,000، شهر 2 طلعت لـ120,000، في شهر 3 نزلت لـ110,000. هل ارتفاع الأسعار ونزول الأسعار مؤثر في الأرش أم لا؟ مؤثر على وجهين، هو قال الأول نقص قيمة الأسعار لا يضمنها، يعني ايش يضمنها؟ هو يقصد ايش؟ لما انا اخذت السيارة بـ100,000 ونزل سعرها لـ80,000، هل لما اجي ارد ادفع لك الفرق دلوقتي؟ لان انا الفرق نقص، ليش؟ بعضهم قال لا يضمن، يا حبيبي انتظر انا هشرح بس الله يكرمك انتظرني، انت بترد بتعرف الوجهين اللي عندنا. بعدهم قالوا لا يضمن الفرق، قالوا ليه؟ قالوا لان احنا حددنا الارش اما نقص صفة، ركز معايا، او نقص عين، وهذا ليس نقص صفة ولا نقص عين، مفيش شيء تلف منها، لكن دي رغبات الناس في السلعة تطلع وتنزل، فهو ليس له شيء فيه. فاذا لانه هي اشكال في ايه لما هيرد له السياره؟ افترض السياره كما هي لم يكلف فيها شيء، هيباع يجيب مثلا. انتوا فهمتوا المشكله فين الان؟ انا مش جاي ادفع له فلوس، أنا وقت ما غصب السيارة كانت تساوي 100,000، جي رجعله بعد 3 شهور السيارة في السوق تساوي 80. السيارة موجودة، حطها في قفل عليها مفيش أي حاجة خالص، وهو لو كان هيرد الغصب هيرد له السيارة ويقول له اتفضل سيارتك أهي، صح؟ هيقول له لا ده أنت خدتها وسيارتي نزلت، هيقول له أنا ده نقص سعر ماليش علاقة، لا نقص صفة ولا نقص عين، السيارة كاملة مفيش فيها شيء وصفة كاملة. فوجه قالوا لا يضمن، والوجه الآخر الذي قال عليه الأكثرون إنه يضمن. قالوا ليش يضمن؟ قالوا الآن هو كان ممكن يبيع السيارة دي في أي وقت، لما خدها منه شهر واحد يساوي 100,000، ممكن الرجل كان يريد أن يبيع في 100,000، فلما أخذ السيارة منه 3 شهور إلى أن نزلت سعرها 80,000 حرمه من إمكانية البيع، فضيع عليه فرصة مال، فهو يضمن هنا. لهذا قالوا يضمن إن نقص السعر، يعني لو جه يرد له السيارة بعد 3 شهور وكانت قيمتها في السوق 80 وقت ما أخذها 100، يقول له عليك تدفع 80، عليك تدفع 20، لأنك ضيعت علي إمكانية إن أنا أبيعها وأخذ السعر 100، ما كنتش أنتظر لما السيارة تنزل. لذلك وقال لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة، والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد، يعني السعر لما يكون عالي أنا من حقي الآن إن أنا أبيع، فأنت لما فضلت ما بتدينيش حرمتني فأنت تتحمل. لذلك هو جاب مثال آخر، لو في ولي للأيتام أو وكيل عن الموكل أو عامل قراض، المفترض لو باع بثمن المثل مع أن هناك سائق آخر يريد بثمن أعلى من المثل يضمن. يعني أنت الآن وكيل أو أنت راجل بتشتغل مضارب عامل قراض أو ولي الأيتام أموال، راح باع بضاعة لهم بثمن المثل، لكن هناك من كان يرغب في الأكثر موجود وتركه وراح باع بثمن مثل السوق، فيقال هنا عندنا أن هذا تفويت مال، يطالب يقول للقراض أنت فرطت، كان المفروض تبيع للي طالب، ليه تركت فلان اللي كان عرض 120 ورحت بعراه بسعر السوق ب 100، قول ما هو سعر السوق 100 اه بس هناك من كان يرغب ب 120، فهذا يسمى تفويت. فهو يريد أن يقول كذلك الغاصب لما أخذ المغصوب ورده وقد نقصت قيمة السلعة يضمن. هو شيء مش ممكن يوصل المغصوب منه، ما هو مثلا إذا كان هيبيع في هذه الفترة لا، مثلا لو قال لا لا لم أكن أنا والبيع، فخلاص كده مش هيبقى على الغاصب إن هو يدفع هذا القرش، إنما لو هو كان قال لا ده أنا كنت فعلا هبيعها خلاص. شيخ التفصيل ده فقهي، ده مش كلام فقهي، مالناش دعوه هو يقوله لما يقولش الان، او احنا هنروح نسال كل واحد فقه لما يوضع بيوضع فقها يطبق على الناس. انت الان انا غصبت والسعر نزل، انا مش مطالب ان انا اروح اسالك انت كنت ناوي بيها ولا لا، انت حد داخل في نيتك طرد ما كنت ما تعرضش عليك كيف تجيبني، فدي مساله بعيده. الراجح نعم انه يتحمل نقص السعر. افترض انت الان غصبت شقه، مالناش بقول لك غصبت شقة كانت في شارع، انظر الآن في أوقات معينة من 20-30 سنة كانت في أحياء الشقة فيها تساوي رقم، الآن بعد 20-25 سنة استحدثت أحياء جديدة، فممكن الشقة الآن لا تساوي الرقم اللي كان يباع من قبل مثلا. فأنت الآن لما تقصب الشقة في هذا المكان وتأتي بعد 10-15 سنة تردها الآن ويكون مثلا قيمتها نزلت ليست فيه رغبات، فأنت الآن ستتحمل لأنك فوتت على صاحب هذه الشقة أن يبيعها مثلا في وقت ما أو بستان أو حديقة، فهذا موجود موجود. شيخ المال العتيد دي مقصود ما هو المال يعني قديم مثلا يعني يعني المال اللي هو لا يعني هي تحتاج مراجعة حقيقة عشان إيش، لكن لأنه والسعر مرتفع بمنزلة المال العتيد يعني لو له طلب أو له يعني نعم. طيب قال فكما يلزم الرد وأرش النقص، انتبه بقى، يلزم الغاصب أجرة المثل، هذه ثالث شيء، يبقى الغاصب سيرد الأصل ثم يرد النقص الأرش، والثالثة أجرة المثل. يعني أنت الآن غصبت الشقة وخدتها عندك 10 سنين هترجع الشقة، ولو في نقص في الأسعار هترده، وقيمة إيجار الشقة هذه في 10 سنوات أنت ملزم بها أجرة المثل. الآن أنت حرمته من يؤجر الشقة دي 10 سنوات لو أراد أن يؤجر أو يستنفع بها. لذلك قالوا أجر خلي السيارة عدت السيارة سنتين قصبها. حبيبي الانتفاع شيء غير الأهواء. حد قال له يقصب كبيرة من الكبائر. هو أنت هتفهم إن الشرع نعم الانتفاع شيء. أنا لأنه عندي شقة وأجرها فأنت تأخذها غصب فتمنعني من إيجارها لمدة سنة، مش ده مال حرمتني من الانتفاع؟ وفي نفس الوقت الآن الشقة حرمتني من قيمتها وده عين أمر آخر. هذا كله ده شرع حكيم. ده حاجة ثالثة كمان القيمة، القيمة بتاعتها بإمتى والقيمة بتاعتها ما هو ده الأرش النقص اللي قلناه، بس هو سيأتي الآن بأي سعر. فكما يلزم الرد وأرش النقص يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب، لأن سبب الأرش النقص أهو بيرد عليك، سبب الأرش النقص والأجرة بسبب تفويت المنافع. أيوة كأنه هو سمعك فبيقول لك اهو الفرق ايش بين الاثنين. طيب فرع شيء بتاعت واحد بتاعتي انا الفترة دي كلها بتاعتي انا كنت انا ممكن استنفع بيها واستنفع بالبروجريت واستنفع. طيب انا حرمت من كل ده. ايوه طب تفويت المنافع خلاص في اليوم بتاعي فايدة هكذا يكون عليه ذنب الخصب والإجارة وال كل ده شايله ذنوب. كل ده ذنوب واخده غطى ما يرد الحق لأصحابه. الغصب هذا وتضيع الأموال هذه كلها يطالب بها يوم القيامة لأن يتوب إلى الله. الأمر لسه بالهين، الأمر لسه بالهين. وطبعا للأسف أكثر ما موجود الآن شقق الإيجار القديم. أعلم أناس ربنا فتح عليهم الشقة مغلقة مغلقة، يعني ما هم ساكنين في أماكن وهو بيتصل يقول لي عرض علي المؤجر كذا كذا كذا. قلت له أصلا أنت غاصب، ده أنت استثناء. بنقول للناس اللي ما عندهمش مال ولو قال لهم الآن الرجل يخرج هيكون في الشارع، فبنقول لهم اقبلوا ما يعرض عليكم ولا تشترطوا، هذا من باب ضرورة فقط. لأنه الآن فعلا في ناس ما يستطيعون لو أخرجتهم من الشقة الإجارة 5 و6 و7 جنيه هو هيكون في ما عنده مكان ومعنى. فلما يعرض عليه المؤجر هذا هنقول له انت استثناء لذلك لا تشترط، اللي يقول لك خده خده ولو عندك بديل تؤجر اطلع وأجر. المهم ان بعض احوال الناس اللي ما عندهم يعني سبيل، لكن وناس كثر شقق مغلقة وعنده شقة وهو بس، وكمان الرجل مسكين المؤجر طبعا فبيقول له خد ما تشتريها بنص 50% من قيمتها أو أنا أعطيك 50% من القيمة وصلها لي. فجاي يسأل قلت له هذا غصب يا ابني، أنت مال حرام هذا، أنت تترك له الشقة تنصرف، وكمان ما واخدها من أبوه، يعني هو مش هو اللي كان قاعد فيها، يعني أبوه مات وهو واخدها، ما فيش ورث في الكلام ده. فهذا أكثر ما يكون غصب للناس الآن عمل. هم أوقعوا الناس في الغصب ده، هم أوقعوا الناس في السنوات من العمر الآن الناس تقتصب شقق الآخرين ويعيشون فيها غصبا. ومش الشقق فقط، في محلات إيجار في أماكن كثيرة في أماكن حيوية، إيجار قديم إلى الآن هو بيدفع إيجار بجنيهات واخد المحل والمحل يساوي مئات الألوف. إنما لو محدد بستين سنة أو كده حتى لو هو أجره قليل ما فيش مشكلة. المهم يكون له مدة يستطيع أن يخرجه بعد انتهاء العقد، مش يكون يعني يكون له مدة محددة ويستطيع أن يخرجه بعد انتهاء العقد، يعني يكون القانون اللي هو الجديد يعني بيسموه قانون جديد. عمره ما هيرضى يا دكتور، بس عشان بيكون واضح هو يقول لك الملك راضي وبيديني. الملك لو علم بأن الرجل ده ليس من حقه شرعا هياخده كده ويطرده بره البتاع، لكن هو مجبر الملك. يعني ولو غني هو مجبر هو مش هيعرف يطلع المستأجر إلا لما يديله 50% للمال. هو لو قلت له الآن أنت مخير إن الراجل ده تديله الفلوس كده إحسانا ولا تقول له مع السلامة اطلع، هيقول له إيه في الآخر؟ هيقول له لا خد المئات الألوف دي يعني هدية مني ليك. ده هو تلاقيه من جواه صدر الرجل محروق بقاله سنوات مش عارف الناس قاعدة ب 5 و10 جنيه. نرجع بس عشان الوقت. فرع قال فتح باب قفص فيه طير ونفره ضمن بالإجماع، يعني واحد عدى الآن على المحل بتاع الفراخ والحمام راح فتح له القفص وراح مطيرهم له عمل له شوية صوت ولا خبطتين راح الحمام كله طار. قال إيش ضمن بالإجماع قال الموردي لأنه نفر بفعله، انتبهوا. وإذا اقتصر على الفتح يعني جه راح فتح الباب بس، تشوفوا الفرق عند الفقهاء إيه؟ لو جه فتح الباب أو القفص أو وراح خبط تخبطين أو عمل صوت ففزعهم فخرجوا، يبقى هم خرجوا بفعل من؟ الرجل. لكن لو راح فتح الباب ومشي باب القفص هنا بقى، هنا اختلفوا انه قال ايش. فالراجح انه ان طار في الحال انتبه ضمن، لان الطائر ينفر ممن يقترب منه او يقرب منه، فلو فطيران في الحال منسوب اليه كتهيجه. وان وقف الطائر ثم طار فلا ضمان، لان للحيوان اختيارا فينسب الطيران اليه. الا ترى ان الحيوان يقصد ما ينفعه ويتوقع المهالك؟ فالفاتح متسبب والطائر مباشر، والمباشر مقدم على المتسبب، والله أعلم. أعتقد واضحة لكم صح؟ واضحة للكل؟ شرحناها يعني. ده أنت لسه بتقولها أيمن، أنا ما قرأتهاش. يدخل في ذاك الإصغار القديم؟ نعم، أنا بقالي ربع ساعة في الإصغار القديم ما قرأتش كلامك، لكن ذاك الله خير أنت ماشي معنا على الخط. لو مطرش في الحال لا يضمن؟ لو مطرش في الحال قالوا وقف وطار مثلا بعد فترة يبقى هو اللي طار. ممكن تقولي طب ما هو فتح له الباب، هو مع ذلك فيها خلاف. بعضهم قال فتح الباب قد يكون سبب، وبعضهم قالوا لا، طبعا ايش يعني ان فتح الباب غير انه يطير، يعني فتح الباب ده اخطأ، لكن هل هو يضمن؟ لا يضمن. المسألة خلافية، والصحيح انك لو قلت مسألة فيها دقة، لو هو فتح الباب وكان هذا مما يفتح الباب، لأنه ممكن يقول لك فتح الباب وتركه، طب فضل الطائر موجود ربع ساعة نص ساعة، الرجل ما انتبه لأغراضه وما أغلق، مين يتحمل؟ فيها تفصيل يعني إيه ما نحتاج ليه الآن حقيقة. هو أصلاً حاطط في دماغه ما هو قافل أصلاً، ما يعرفش إن في حد فتح له. ما هو لازم يراعي أشياءه، هيقول لك هو يفوت إنه يراعي أموره. طيب قال آخر جزء في الـ قال وإن تلف ضمنه، إن تلف المقصوب سواء كان بفعله أو بآفة سماوية، بأن وقع شيء أو احترق أو غرق أو غرق أو أخذه أحد، يعني غصبه من الغاصب كمان، وتحقق تلفه، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأنه أقرب إلى حقه، لأن المثلي كالنص لأنه محسوس، والقيمة كالاجتهاد، ولا يصار إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص. كلام جميل جدا بصراحة. ولو غصب طب الاول مثليا يعني ايه؟ يعني هو راح غصب منه طن قمح، ممكن يجيب له مكانه طن قمح لانه ده مثلي، المثلي يكال ويوزن، ومنضبط صفاته كالسلم زي جوسيات يبين ما هو المثلي، اللي هو له مثل القمح فيه زيه، التمر فيه زيه، صحيح ولا لا؟ الشعير فيه مثله، هذا المثلي. لكن الحيوان ما فيش مش مثلي قيمه، مش هتجد خروف مثل خروف، لابد في فروقات، او عجل مثل عجل، هذا يسمى بالقيمه. فلو غصب خروفا مش هتجيب له خروف زيه، هتجيب له بقيمته خروف ممكن. فهمتم الفرق بين المثلي؟ المثلي دائما ضابطه عندهم ما يكال او يوزن او يمكن ان ينضبط فيباع سلما، فاكرين السلم؟ لان السلم اصله انضباط الصفات، فالمثلي اللي هو صفاته متكرره، فلو غصب شيئا مثليا وتلف سيرجعه مثل لقول الله عز وجل فإن عاقبتم فعاقبوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا مثل ما اعتدى عليكم. هيأتي هو معك أقرأها لك جاية في الكتاب جاية لك. وطبعا هو قال المثل كالنص والقيمة الاجتهاد، فأنت عندك النص إنه في مثل ليه تجتهد فتأتي بي. طيب ولو غصب مثليا وقت الرخص فله طلبوه في وقت الغلاء، يعني هو لو خده منه وهو رخيص وقال هو غالي، هو غالي، هو مش ما التاني ما يقولوش استنى لما ينزل السعر لا، كيلو السكر مثلا كان ب 5 جنيه لما انخصب، ما اعرفش كام اصلا دلوقتي ب 10 جنيه، انت اللي عارف طبعا الحاجات دي. طيب فالان يقول له ما استناش بقى بعد ال 5 جنيه، لا هيجي وقت ما يرد ياتيه بمثلي، انتهى المساله. ثم ضابط المثلي ما حصره كيل او وزن، وجاز السلم فيه، واضحة. ويستثنى من هذا ما إذا أتلف عليه ماء في مفازة ثم لقياه على شط النهر، أو أتلف عليه الثلج في الصيف ثم لقياه في الشتاء، فالواجب قيمة المسك في تلك المفازة وقيمة الثلج في وقت الغصب والله أعلم. ممكن يكون مسكي بس خده في وقت غير الوقت، يعني مفازة إيش في صحراء، فالرجل كان معاه إربة ماء وفي الصحراء غصبها منه، وثم قابله على نهر النيل فعايز يرد له الإربة. الإربة لما خدها منه في الصحراء كان قيمتها 100 جنيه، لو ممكن يعني يشتري الإزازة 100 جنيه، زي ما بيروح كده في مكان في الصحراء وما فيش مية، فلو لقى كشك فاتح هيبقى الإزازة 100 جنيه، هو راح يردها له على إيه؟ على النيل، غرف له شط مية وديها له، فيقول له لا أنت تردها لي وقت المفازة هناك. وكذلك قال له إيش لو خد منه ثلج في الصيف، طبعا الناس تحتاج إلى الثلج في الصيف عزيز بدي تمن بيتلجوا بيه، يعني الناس بتحتاجوا العمال واللي بيفتحوا في الشوارع حاجات بيحتاج ثلج وتوع السمك يحطوه، فأخ غصب منه ثلج، ثلج في الصيف له قيمة، جه يرده في الشتاء هو أصلا في بعض الأجواء الثلج موجود على الممكن، فهنا يقول لا ترده بقيمته، هذا استثناء، هذا استثناء عن المثلي، فهمتم؟ ولو كان المقصود من ذوات القيم كالحيوان وغيره من غير المثلي لزمه، انتبهوا بقى هنا لو هو ايه قيمة مش مثلي عندنا اشكالية في التقدير هتكون. قال لزمه اقصى قيم المقصوب من وقت الغصب الى وقت التلف، لانه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه. هو في الغط هنا الأول نقول إيش الآن، هو غصب في يناير، ال خلينا نقول العيد الكبير جاء قرب مثلا عشان نقول آه، فغصب في يناير أو خلينا نقول في رجب اللي احنا فيه الآن، وتلف في شوال ذو القعدة. طيب قيمته في وقت الغصب غير قيمته في وقت التلف، قيمته وقت التلف هتبقى اكثر، اللي بيشتري دلوقتي بيشتري هيربي وياكله فاقل لما يديك، فهو يقول لك ايش لا لزمه اقصى قيمة المقصوب من وقت الغصب الى التلف. نشوف في اي وقت على فكرة ممكن يطلع وينزل، فاقصى قيمة من وقت الغصب الى وقت التلف يقدر ويعوضه بهذه القيمة، لانه في مش ده خلاف القول اللي هو قبل كده، لا مش خلاف عن نقص الصفر نقص العين، مش خلاف ايه فين الخلاف؟ كنا في وجه اللي هو اختار ابو ثور وقال المقاصر، لكن الوجه اللي هو قالوا عليه كذلك على الصحيح ان هو ده رغبات الناس وكده، ما ده بقولنا صحيح انه يلتزم بالزياده، قلنا الوجه الصحيح بانه لا انه زياده الثمن يتحملها، واحنا قلنا في المساله الاولى نقص قيمه الاسعار لا يضمنها وهو كذلك على الصحيح، وبعدين قال عليه لا قلنا يضمنها، مين قال ذلك؟ لا لا لا, لا. قال اسمع يا شيخ، قال وهو وبه قال الاكثرون قال والذي فات انما هو رغبات الناس وفي وجه يلزمه ذلك وبه قال الاكثرون. الجملة إيه؟ أنا قرأتها كده وأنت مش تقرأها معايا. لا مصطفى علي وهو قال أبو ثور قال الإمام هو منقاص. لا ده قبل قال الإمام أبو ثور وهو منقاص قلت وهو قوي. مكتوب هنا عندي بس وفي وجه يلزم ذلك، لكن مقالش إنه قال به الأكثرون. لا أنا عندي وفي وجه يلزمه ذلك وبه قال الأكثرون. هو قبل ذلك. ذاك أنا رجحت بالكلام قلت لكم إنه عليه. نعم. طيب. قبل ذلك قال النص قيمة الأسعار لا يضمنها وهو كذلك على الصحيح. مش ده شارح. ده في وجه هو قاله ده ترجيح الشارح، هو ده الشارح لكن رجع قال ما رجع لا ده الشارح شارح الكفاية، لكن هو قال وفي وجه يلزمه ذلك وبه قال الأكثرون. طيب هي دي ملهاش علاقة باللي احنا لا احنا ايش لا دي نقص ده تلف التاني مش تلف الثاني كان لا الثاني ما فيه نقص لا في السلعة لا في الصفة ولا في العين، لكن السعر هو اللي نزل دي مسألة أخرى، هنا في تلف حدث تلف فعايز يعوضه الآن لابد يعوضه لأنه هو تلف المقصود خلاص وهو قيمة مش مثلي، فهيعوده بأي قيمة له؟ بأعلى قيمة من وقت الغصب لوقت التلف. قال ليش؟ لأنه لابد أن يرده في كل وقت. طيب، وتجد قيمته من نقد البلد الذي حصل فيه التلف. قال الرافعي، وكلام الرافعي محمول على ما إذا لم ينقل المقصود، فإذا نقله قال ابن الرفعة فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه، وهو أكثر البلدين قيمة. قال ابن رفعة في البحر عن والده ما يقاربه، والعبرة بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساوي عين القاضي واحدا كما قال الرافعي في كتاب البيع والله أعلم. مسألة يعني كان في أقدم من هو، إحنا الآن مثلا عندنا في مصر نقد الجنيه، فخلاص هو يجب عليه لو كان هيسدد في مصر بالجنيه، هيسدد في السعودية بالريال، هيسدد في الكويت بالدينار، فهو نقد البلد الذي يسدد غالب نقد البلد، إلا لو في نقدين القاضي يقرر أي نقد فيهم، ودي مش موجودة تقريبا في أي دولة غير في لبنان تقريبا. لبنان اللي عندهم الليرة والدولار زي بعض، أسمع ذلك، يعني بالليرة وبالدولار تدفع طول ما أنت ماشي، ودي مش موجودة عندنا. لازم هو أقصى، أقصى بمعنى أعلى أو آه نعم، أقصى يعني أعلى. طيب، قال فرع لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف والمقصود مثلي وهو موجود، فالصحيح إنه إن كان لمؤن لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا، يطالبه ويغرمه قيمة بلد التلف لأنه تعذر على المالك الرجوع.